الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المصنف أن مما يدخل في جملة الإيمان بالله عز وجل، في جملة فيما ذكر من الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، وهذا في إثبات صفة العلو لله عز وجل والاستواء. وتقدم أن العلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة ومن أسمائه العلي المتضمن لصفة العلو. وفي إثبات صفة الاستواء، والاستواء صفة فعلية ويستدل بها على العلو، لأن العرش هو أعلى المخلوقات والله عز وجل فوق العرش. ويثبت لله عز وجل الاستواء على العرش وأن الله علي على خلقه، مع إثبات المعية وأن الله عز وجل مع خلقه، كما جمع الله عز وجل بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا فيه جمع بين العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، ثم إثبات المعية. وذكر الله عز وجل، أخبر الله عز وجل عن هذا في هذا السياق، وفيه تنبيه أن العلو والاستواء أنه لا يعارض المعية. وفي قول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، هذا فيه إشارة إلى أن المعية هنا المذكورة هي في سياق الخبر عن العلم وأن الله مع خلقه بعلمه. ولهذا فسر السلف المعية هنا بالعلم، أنه مع خلقه بعلمه. وهذا لا يعني أن المعية مطابقة هنا للعلم من كل وجه، وإنما هو تفسير للشيء بلازمه. فالمعية هنا يقال هي بمعنى الإحاطة، بمعنى إحاطة الله عز وجل بخلقه وقدرة الله على الخلق وأنه يجازيهم وأنه مطلع عليهم وأنه يعلم ما هم عليه. يعني المعية هنا ليست هي مرادفة للعلم، وإنما فسرت ببعض لوازمها، وهي معية حقيقية ليست مؤولة كما ذكر شيخ الإسلام وسيأتي. ولكن الذي ينبغي أن يعرف هو معنى المعية وحقيقة المعية، وهي ليست كما يظن من يظن أن المعية أن حقيقتها المخالقة ومعية الذات، فإن المعية ألوان، تطلق المعية ويراد بها معنى دون معنى، كما تقدم في بيان ألوان المعية واستعمالاتها أنها متنوعة. والمعية حقيقية في كل لون من الألوان التي ذكرت فيه، ليست هي حقيقة في معنى دون معنى أو أنها مجاز في معنى دون معنى، بل هي معية حقيقية لكنها تختلف بحسب السياق الذي وردت فيه. نعم. وليس معنى قوله: وهو معكم، أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم، هذا في بيان المعنى الصحيح للمعية قولي وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لأن اللغة القرآن نزل بلغة العرب، والله عز وجل أخبر أنه مع خلقه قال وهو معكم أينما كنتم، وأهل اللغة لا يفهمون من هذا المخالطة، بل الذي يفهم من هذه المعية المخالطة هو الذي قصر في فهم اللغة، والذي أثبت المعية على المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص هو الذي أثبت دلالة النص ولم يتأول، وإنما أثبت المعنى الصحيح. وما زال الناس يستخدمون ويستعملون المعية في صور شتى، وليست كل ما ورد فيه المعية يراد به معية الذات، كما تقدم في ذكر بعض ألوان المعية، كما ذكر ابن القيم قال معية الرجل مع علمه لون، يعني عندما يقال أن فلان عالم لم ينسى العلم هذا معه علمه، يقال فلان مات ومعه علمه يعني لم ينسى، وفلان ذهب علمه يعني نسي، فهذا لون. ومعية الرجل مع زوجته لون، ومعية الرجل مع داره وحديقته لون. كذلك ما جاء من استخدام المعية في القرآن في قول الله عز وجل وإذا قمت إلى الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فالطائفة التي قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي التي قامت تصلي مع أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هم فيه، ولكن الطائفة في قول الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك هم الذين قاموا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كلهم في مكان واحد، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعية التي قال فلتقم طائفة منهم معك غير المعية المذكورة في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فلا يمكن أن تكون هنا المعية هنا بمعنى تلك، فالمعية هنا معه الذين هم معه على دينه، فكلهم أصحابه وهم معه على دينه، وقد يكون معه في المكان الذي هو فيه من الكفار ولا يقال أنهم معه، وقد يكون ممن هو على دينه ممن هو بعيد عنه، كما كان بعض المؤمنين في مكة لم يهاجر فهم معه مع بعد المكان. وكذلك فقال الله عز وجل فركعوا مع الراكعين، لا يفهم من هذا أن هناك ناس يجتمعون في مكان واحد يركعون ويدخل هذا في زمرتهم ويكون معه، وإنما مع الراكعين بهذه الصفة في هذه الصفة، ولهذا يكون الرجل مع الصابرين إذا تحققت في هذه الصفة، بل المعية الثابتة مضافة إلى الله عز وجل متنوعة، فليس معنى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم بمعنى قول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة تلزم النصر والتأييد والحفظ. والمعية الأولى معية عامة تستلزم العلم والإحاطة والقدرة على الخلق، فينبغي أن يفهم المعنى المقصود، ولهذا قيل في المعية المعنى العام المطلق لها هو مطلق المقارنة والمصاحبة، والمقارنة والمصاحبة قد تكون في العلم وقد تكون في الذات وقد تكون في الملكية وقد تكون في عقد الزوجية، تختلف بحسب استعمالاتها، ولا يمكن أن يقال أن المعية في كل نوع أنها بمعنى واحد، لكن كلها يجمعها مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة بحسب أنواعها. ولهذا قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا تدل عليه اللغة. ثم مثل بمثال ثم قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. يقصد القمر أنه من أصغر المخلوقات في العالم العلوي، فإن مخلوقات هناك ما هي أعظم من القمر كالسماوات وكذلك العرش والكرسي، وهو من أصغر المخلوقات، ولا يعني أنه أصغر المخلوقات لكن هو من أصغرها، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر. فلا يفهم من هذا أن القمر أنه يكون في المكان الذي فيه الرجل عندما ينظر إليه وهو ينفرد بمعيته القمر عن غيره، فهو مع المسافر وغير المسافر. فإذا كان هذا في المخلوق الصغير فكيف برب العالمين الذي أحاط بخلقه، له الإحاطة المكانية، هو محيط بهم كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يدل على الإحاطة الزمانية والمكانية، والله من ورائهم محيط، فهو محيط بخلقه وهو معهم أينما كان. ولا يفهم من هذا أنه مختلف بهم وأنه ممازج لهم. قال وهو سبحانه فوق عرشه لا يعارض، المعية لا تعارض الاستواء، وقد دلت النصوص على هذا وجمع الله بين هذا في السياق المتقدم. ولم يفهم أحد من أهل العلم أو من السلف أن هناك تعارض بين الاستواء وبين المعية، أو هناك تعارض بين النزول وبين العلو والاستواء، بل هذه النصوص كلها حق، ولكن ينبغي أن تنزه عن الأوهام الباطلة والظنون الفاسدة. والعيب في فهم الفاهم ليس في كلام المتكلم. نعم. ثم ذكر قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. هذا مما يدل على معنى المعية، وأن المعية ليست هي مرادفة للعلم فقط، بل تدل على الهيمنة وأنه رقيب وأنه مطلع على خلقه، وهذا معنى المعية العامة. قال رحمه الله وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم. هو كما ذكر المصنف قال كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ويقصد بالتحريف التأويل الذي يسميه المعطلة التأويل، يقولون هذا النص لا بد أن يؤول ولا بد أن يفسر بمعنى على خلاف ما دل عليه. ولهذا يقول كثير منهم يقولون هذا النص ظاهره غير مراد، ظاهره غير مراد، وهذا المعنى باطل، فالنصوص كل ظواهرها مرادة، لكن الظاهر الذي يفهمه أهل العلم والإيمان. لهذا ذكر شيخ الإسلام في مسألة الظاهر هل هو مراد أو غير مراد، أن ظواهر النصوص حق. يقول والسلف لا يعتقدون أن ظواهر النصوص التي خاطب الله بها المؤمنين أن ظاهرها يدل على الباطل وعلى الكفر أو على التشبيه أو على التعطيل، بل يعتقدون أنها تدل على الحق وعلى التوحيد، وإلا فهذا يكون من النقص في الكلام والبيان، أن يكون الظاهر من النص، لا يقال الظاهر عند فلان يطلق، يقال الظاهر من النص غير مراد، وهذا باطل. كيف يكون الظاهر من النص غير مراد ويطلق هذا الحكم؟ أما كون الظاهر عند فلان الذي يفهمه فلان فيقول أفهم من هذا أفهم من ظاهر هذا النص كذا وكذا، فيقال هذا الظاهر الذي تفهمه أنت عندك غير مراد، لكن الظاهر من حيث الإطلاق الذي يوصف بأنه هو ظاهر النص وأنه هو المفهوم من النص فهذا مراد. وينبغي أن يفرق بين المعاني المطلقة والمعاني المقيدة، فعندما يقال الظاهر مراد فهذا حكم مطلق وظواهر النصوص مرادة. وكذلك عبارة الآن من يقول أن بين هذين النصين تعارض، هذا باطل، ليس بين النصوص تعارض، وإنما يتوهم، لو قال ما يتوهم الناس من التعارض، وأما النصوص ليس بينها تعارض، ليس بين النقل تعارض وليس بين العقل والنقل تعارض، هذه معاني مطلقة. ينبغي أن يقال أن ظواهر النصوص حق وأن النصوص ليس بينها تعارض، لكن ما يتوهمه الناس من التعارض، فإنما نشأ هذا الأمر من الوهم وليس من دلالة النص. فدلالة النصوص صحيحة، ولهذا من عرف التفسير الصحيح للنصوص ظهر له من خلال فهم أهل العلم والإيمان، من خلال فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت على أكمل المعاني وأنها جاءت بأبلغ عبارة. ولهذا فكلام الله عز وجل هو أصدق الكلام وهو أوضح الكلام وهو أبين الكلام في دلالته على الحق، وليس هناك عبارة ممكن أن يقال أنها دلت على الحق أو لفظ دل على الحق أعظم من كلام الله عز وجل. ولكن ما يفسر الآن، ما يفسره الناس الآن من النصوص يفسر للناس، ليس هذا أن التفسير في دلالته على الحق أكمل من النص، ولكن لضعف الناس، لما ضعف الناس فسرت لهم النصوص، وإلا فالنصوص هي أعظم ما دل على الحق. ولهذا كثير من التفسيرات التي فسرت بها النصوص أوهمت معاني باطلة، بخلاف الكتاب والسنة فإنها لم توهم معاني باطلة عند أهل العلم. وأما أهل الجهل فلا عبرة بفهمه، كون الجاهل يفهم فهما باطلا فهذا ليس بحجة على النص. ولهذا قال لا يحتاج إلى تحريف، بمعنى التأويل، ما يسميه بعض المعطلة التأويل، يقولون أن النصوص لابد أن تؤول، فهذا قدح في النصوص وقدح في البيان. وقد ذكر شيخ الإسلام أن العلم مداره على كمال أن بيان الحق للناس مداره على كمال العلم وعلى كمال الإرادة وعلى كمال البيان. فإذا اكتمل العلم واكتمل البيان والفصاحة والبلاغة واكتملت الإرادة في بيان الحق، فإنه لا يمكن أن يطرأ خلل على كلام المتكلم. وأما ما يحصل لبعض الناس أنه قد يكمل علمه ولكن يأتي النقص من جهة التعبير، فيعبر بلفظ لا يدل على المعنى الذي يعلمه، فيأتي الخلل من جهة التعبير، كما هو حاصل عند كثير من أهل العلم أنه قد يعبر بلفظ لا يدل على المعنى الحق، فيأتي الخطأ من جهة النقص في التعبير. ولهذا الناس قدرات، فبعض الناس قد يحسن أن يتكلم وأن يدرس لكنه لا يحسن أن يكتب وأن يؤلف، وبعض الناس يحسن الكتابة والتأليف ولكنه لا يحسن أن يتكلم ويبين. والناس قدرات، ومن الناس من تتوفر له قوتان، قوة العلم وقوة البيان وقوة الكتابة، ولكن لا تتوفر لديه قوة الإرادة في نصح الناس في بيان الحق. وكلام الله عز وجل هو على أكمل ما يكون من العلم الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، ومن البيان الذي لا يمكن أن يتطرق إليه النقص، ومن حب الله عز وجل لهداية الخلق. ولهذا أرسل الرسل لأوضح البيان، ووهب نبيه صلى الله عليه وسلم من كمال الفصاحة والبيان ما قامت به الحجة على الخلق. ولهذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فيتكلم بالعبارات كلمات الموجزة المختصرة التي تشتمل على المعاني العظيمة، والتي لا يزال الناس يستنبطون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما كانت خافية على الناس، لكن لما جاءت النوازل استنبطت الأحكام منها. ولهذا قال الشافعي في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال إنه يدخل في 70 باب من أبواب العلم، وهذا إنما يعرفه أهل العلم، هذا لا يمكن أن يكون من كلام الشعراء أو من كلام فصحاء العرب، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بهذه القوى والبيان والفصاحة. قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني ظنون الجاهلين المتأولين الذين يظنون أن النص يحتاج إلى التأويل، وفي الحقيقة إن هؤلاء ينصبون أنفسهم بمنزلة المستدرك على الكتاب والسنة، وكأنهم يستشعرون أن الكتاب والسنة لا تدل على الحق، وإنما تحتاج إلى تأويل وإلى تفسير. وهذه التأويلات الباطلة لم يحتج إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفها السلف، ولم يعرفها الأئمة، ولا يعرفها الآن العلماء الربانيون الذين عرفوا المعاني الصحيحة، ولهذا لا يحتاجون إلى المنطق، على خلاف ما ادعى الغزالي أنه لا يمكن أن تعرف الكتاب والسنة إلا بالمنطق، ولا يحتاجون إلى علم الكلام كما يزعم أهل الكلام أنه لا يمكن أن يحسن أن يتمكن العالم من العلم إلا بالمقدمات الكلامية والمنطقية، كل هذا باطل، وإنما يحتاج الإنسان في تفسير القرآن إلى لغة العرب، اللغة التي نزل بها القرآن، وإلى معرفة النصوص الأخرى المفسرة والمبينة. قال: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، تقل بمعنى تحمله ويكون محمولا عليها، وتظل بمعنى أنها تكون فوقه، وكل ما أظل الإنسان من فوقه يقال أنه أظله، سواء كان هذا يظله عن شيء يصيبك كما يظل الإنسان ما يظله من البيوت عن المطر أو عن الشمس، فتسمى هذه ظلال تظل الناس. فالله عز وجل منزه أن السماء تقله أو تظله، ثم ذكر من النصوص ما يدل على، ثم قال هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، بإجماع أهل العلم والإيمان. دائما يقرن شيخ الإسلام بين هاتين الكلمتين، أهل العلم والإيمان، أهل العلم الذين عرفوا النصوص والإيمان. وأما أن يوجد العلم، قد يوجد العلم مع عدم الإيمان فلا ينتفع الإنسان به، وقد يوجد الإيمان أن يكون الرجل مؤمن ولكن ليس من أهل العلم. وأما إذا وجد العلم مع الإيمان، العلم مع التجرد والإيمان ونصرة الحق، فإنه لا يمكن أن تحصل هذه الأوهام الباطنة. قال: فإن الله قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالذي وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع القدمين وهو دون العرش بكثير، والعرش أعظم منه، فلا يمكن أن يقال في هذا أن السماء تقله أو تظله. قال: وهو، وقول الله عز وجل: وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا لا يمكن أن يقال فيها هذا المعنى الباطل أن السماء تظله أو تقله، بل هي محمولة بقدرة الله، وقول الله عز وجل: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كذلك قول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهي قائمة بأمر الله. وهذا معنى اسم الله القيوم، فإن من معنى القيوم ما قامت به الخلائق، أن الخلائق لا قيام لها إلا بالله عز وجل، كما أنه قيوم بنفسه، قائم بنفسه لا يحتاج لغيره، والمخلوقات كلها محتاجة إليه، السماوات والأرض والعرش كلها محمولة بقدرة الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. قال: وقد دخل في ذلك، أي في باب الإيمان بالله، دخل في ذلك في باب الإيمان بالله بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب من خلقه، من عباده، إذا ما توجهوا إليه بالدعاء والعبادة. وكذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا فيه إثبات القرب، قرب الله عز وجل من عباده، والقرب هو قرب خاص بالمؤمنين، ولم يثبت أن الله قريب من كل مخلوق كما ثبت في المعية أنها عامة وخاصة. فالمعية العامة معية الله عز وجل لعموم الخلق بعلمه وإحاطته والمعية الخاصة هي معية الله للمؤمنين بنصره وتأييده، وأما القرب فلم يرد لعموم الخلق، وإنما ورد للمؤمنين في حال الدعاء وفي حال التضرع إلى الله عز وجل. ولذا قال: وإذا سألك عبادي، والعبودية هنا عبودية عبودية الاستجابة لله عز وجل، وليست هي عبودية القهر، فإن العبودية عبودية القهر، وهذه يدخل فيها كل مخلوق لأنه مقهور، لأنه مخلوق مربوب. وهناك عبودية الاستجابة، وهي عبودية الذل والخضوع إلى الله عز وجل بإرادة العبد. وهذا القرب إنما هو ثابت لهؤلاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهو قريب من عباده إذا توجهوا إليه بالدعاء. وقد ذكر شيخ الإسلام أن قرب الله من عباده دلت النصوص على إثبات نوعين من أنواع القرب: قرب الرب عز وجل من عباده بنفسه، وهذا فعل الله القائم بنفسه، وهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل من غير تكييف، لا نكيف القرب كيف يقرب، وإنما نثبت القرب كما دلت على ذلك النصوص، وكما هي القاعدة في باب الأسماء والصفات: هو قريب يقرب بنفسه من خلقه، وإن كنا لا نحتاج أن نقول يقرب بنفسه أو بذاته، ولكن كل ما أضيف إلى الله عز وجل فهو على الحقيقة. ولكن قد يقال هذا عندما يأتي من يتأول، يقال قرب الرحمة، عندما يأتي من يقول قرب الرحمة يقال هو قرب الحقيقي. وكما أننا لا نحتاج أن نقول أنه ينزل بذاته ويستوي بذاته، لا نحتاج أن نقول يقرب بذاته، لكن إذا توهم متوهم أن القرب هنا هو قرب مضاف إلى بعض المعاني وليس هو القرب المضاف إلى الله عز وجل فيذكر هذا، كما أن السلف كانوا يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون غير مخلوق، فلما جاء من يقول هو مخلوق قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يقبلوا من بعض الناس السكوت أن يقول القرآن كلام الله ويسكت. فكذلك إذا كانت هناك شبهة ينبغي أن يقال أن الله يقرب قرب حقيقي كما قال شيخ الإسلام، وهو قربه القائم بذاته بنفسه. والنوع الثاني هو قرب قلوب العباد من الله عند الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا قرب للعبد وقرب لقلبه من الله عز وجل، فإن القلوب تعرج إلى الله بحسب الأخلاص والمتابعة، وهذا يستشعره المؤمن عندما يجد الخشوع في نفسه، يجد هناك لذة ويجد هناك انشراح في القلب، هذا هو حقيقة قرب العبد من الرب، ويشعر أنه قريب، حتى إن العبد إذا ما حصلت له هذه الحالة يكاد يقطع ويستيقن إجابة الله عز وجل له لما يجد من لذة القرب من الله عز وجل. وهذه المرتبة هي التي تعين العبد أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، بخلاف ما إذا حصلت الغفلة فإنه لا يستشعر هذا المعنى. فكلما كان الدعاء يعني بخشوع وإخلاص وتضرع وذل إلى الله عز وجل واستشعار حاجة العبد إلى الله عز وجل، كلما حصل الانكسار والذل وعروج القلب إلى الله عز وجل فيحصل قرب العبد من الله عز وجل. والقرب الأول هو الذي دلت عليه النصوص في النزول، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكذلك دنو الله عز وجل من خلقه عشية عرفة، هذا قرب الرب عز وجل من عباده كما يليق بجلاله. وكذلك قول: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا قرب الرب عز وجل من عباده عند الدعاء، أنه يقرب منهم ويجيبهم وهو أقرب إليهم من كل أحد، لأنه مطلع عليهم ولأنه يجيبهم، يحصل لهم منها النصر، كما حصل لإبراهيم الخليل عندما ألقي في النار جاء النصر وحال بين النار وبين أن تحرق جسده، كما جاء الأمر من الله عز وجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانظروا ما بين النار وما بين جسده، فجاء الأمر من الله عز وجل فحال بين النار وبين أن تحرقه، وهذا تفسير للقرب، قرب الله عز وجل من عباده ونجاة الله عز وجل، نصر الله عز وجل لأوليائه المؤمنين، كما جاء في قصة الرجل الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما فأخذ السيف ورفعه فوق رأسه، قال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف منه. هذا قرب العبد، قرب الرب من عبده بنصره له، هو أقرب إليه من كل أحد. هذه النار ليس بينه وبين الجسد شيء، فالله عز وجل أقرب إلى عباده وإلى أوليائه من كل شيء، إذا توجهوا إليه وإذا تضرعوا إليه، لأنه على كل شيء قدير. وهذا أيضا من لوازم لطف الله عز وجل، فإن الله لطيف، ولطف الله لا يمكن أن تتصوره العقول. ومن لطفه أنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه يحول بين هذه الأسباب التي هي قاتلة وبين أن تضر أولياءه. ومن لطفه أن يبطل الأسباب التي جعلها أسبابا للقتل، كما حصل لخالد بن وليد عندما أكل السم لم يضرها السم. ومن لطفه أيضا أن يسخر لأوليائه الأمور، كما سخر لموسى انفلاق البحر فقطعه وهو يابس ليس به أثر، ثم عاد البحر عندما دخل فرعون وقومه. ومن لطفه أيضا ما حصل للعلاء الحضرمي ولغيره من أصحابه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خاضوا البحر وهم يقضون البحر بخيوله حتى عبروا النهر، فقال لبعض أصحابه هل فقد أحد منكم شيئا؟ فقال أحدهم إني فقدت كذا وكذا شيء يسير، فدعا الله عز وجل أن يعيد إليهم فطفى فوق النهر فأخذوه. هذا دليل على لطف الله عز وجل وعلى قربه من أوليائه، وهذه كلها من آثار قرب الله عز وجل من عباده إذا ما توجهوا إليه. وكذلك لطف الله عز وجل عندما يحصل المرض الذي ييأس الأطباء من الشفاء منه، ويقرر الأطباء أنه لا محالة من موت هذا الذي أصيب بهذا المرض، فإذا توجه إلى الله عز وجل ذهب هذا الأمر. هذا دليل قرب الله عز وجل من عباده ولطفه بعباده. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، يعني هذا لا يعارض هذا، القرب والدنو والمعية لا ينافي الفوقية والعلو، هذا حق وهذا حق، ولا يمكن للنصوص ولا يمكن لكتاب الله عز وجل أن يجمع بين المتناقضات، وأن ما في القرآن ينقض ما جاء في القرآن في موطن آخر، بل كتاب الله منزه عن كل هذا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، يعني الرأي هو المتهم والدين ليس بمتهم، وهذا الأصل هو الذي تمسك به أهل السنة وعصمهم الله به، فإذا ما ضعف الإنسان عن فهم النصوص اتهم رأيه واتهم عقله واتهم الخلق الذين يتكلمون من العلماء. ولهذا دائما يقرر العلماء أنه إذا وفقنا لبيان الحق من الكتاب والسنة فهذا من فضل الله، وإذا ضعفنا ولم نبين المدلول النص ولم نزل ما قد يتوهمه الناس من التعارض فالنقص فينا وليس في النصوص، والنقص في فهم الفاهم وليس في كلام المتكلم. ثم قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، هذا أصل مقرر، وهذا لتقرير أن اللوازم الباطلة التي يتوهمها الناس الآن عندما يسمعون الأسماء والصفات أن هذه كلها أوهام باطلة، وكثير من الناس إلا من رحم الله يتوهمون أوهاما باطلة عندما يسمعون الاستواء والنزول، وسواء استشعروا بهذا أو لم يستشعروا فإن هذه الأوهام موجودة عند كثير من الناس إلا من رحم الله بسبب شبهة التشبيه ولقصور الناس عن استشعار المعنى الصحيح الذي يضاف إلى الله عز وجل، ولأن عامة الناس لا يكاد يعرف من مدلولات النصوص إلا ما يعرف من صفات المخلوقين. وهذه هي شبهة أهل الكلام التي بسببها افترقوا إلى معطلة عطلوا النصوص بدعوى أنهم ينزهون الله عن هذه المعاني التي توهموها، أو إلى مشبهة ظنوا أن النص دل على التشبيه. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون هذه المعاني لله عز وجل من غير تشبيه، وينزهون الله من غير تعطيل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. وهؤلاء لو كانت لهم عقول الذين يعطلون الله عن الأسماء والصفات بدعوى التشبيه فإن هذا يلزمهم في إثبات الذات، فإذا كان إثبات السمع والبصر يستلزم التشبيه عندهم فيقال لهم إثبات الذات يستلزم التشبيه، فإنهم يثبتون الذات. فإذا قالوا لا نثبت الذات فإنهم لا يمكن أن يفروا من إثبات الوجود، وجود الله. فإذا كان إثبات الوجود لا يستلزم التشبيه فكذلك إثبات السمع والبصر لا يستلزم التشبيه، ولا مفر لهم من إثبات الوجود. فإذا أثبتوا الوجود يقال لهم أنتم تثبتون وجودا لله ووجودا للمخلوق، فإذا كان الوجود لا يثبت لا يشبه الوجود والذات لا تشبه الذات فكذلك الأسماء لا تشبه الأسماء والصفات لا تشبه الصفات والنزول لا يشبه النزول والمعية لا تشبه المعية وهكذا. فإذا قرروا هذا واستلزموا هذه اللوازم التي هي صحيحة لا مفر لهم منها، أن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات فإنه لا يمكن أن نفرق بين هذا وهذا. فإذا كان إثبات الذات والوجود لا يستلزم المعاني الباطلة والتشبيه فكذلك إثبات الأسماء والصفات، فإنهم يلتزمون أن الوجود الذي يثبتونه لا يشبه وجود المخلوقين. يقال يلزمكم هذا في الأسماء والصفات، أثبتوا له وجودا لا يشبه وجود المخلوقين، وأثبتوا له محبة وفرحا وضحكا ووجها ويدا لا يشبه ما يثبت للمخلوقين. قال وهو علي في دنوه، عندما ينزل ويدنو هو علي، لأن العلو صفة ذاتية والدنو صفة فعلية ولا يعارض بين هذا وهذا. قريب في علوه، هو فوق عرشه وهو قريب من خلقه، يسمع كلامه، سمع كلام المجادلة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، سمع قولها من فوق سبع سماوات، أنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، فالله عز وجل مطلع على الخلق وهو معهم بعلمه لا يغيب عنه شيء منهم، وهو قريب من عباده ومن أوليائه وهو فوق عرشه، فهذا لا يعارض هذا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه، هنا أضاف الإيمان بالكتب، يعني بيّن أن مسألة القرآن وأنه كلام الله أنه يتعلق بأصغير، من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتبه، فهو متعلق بالإيمان بالله لأن الكلام من صفات الله عز وجل ومتعلق بالإيمان بالكتب لأن القرآن من كتب الله، ولهذا الإيمان بالكتب هو ركن من أركان الإيمان، فهو متعلق بالإيمان بالله، ولهذا يعطف الإيمان بالكتب والرسل والملائكة على الإيمان بالله، وهي متفرعة عن هذا الركن على الحقيقة، لأن الإيمان بالله تتفرع عن هذه الأركان، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله تعطف هذه الأركان على الركن الأول وهو الإيمان بالله لأنها متفرعة، وكذلك القدر. ولهذا يذكر أحيانا في النصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا تذكر هذه الأركان لأنها داخلة في الإيمان بالله. واليوم الآخر ليس هو من قبيل الإيمان بالملائكة والكتب، لأن لها اتصال بالإيمان بالله لأنه متفرعا، وأما الإيمان باليوم الآخر فهو ركن مستقل، وإن كان هو متفرع عن يعني علم الله عز وجل وعن خلقه وتدبيره. ولهذا يذكر أحيانا في النصوص الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وكثير ما يذكر في النصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك الإيمان بالقدر. فالإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالقرآن وأنه من كلام الله عز وجل، له اتصال بالإيمان بالله واتصال بالإيمان بالكتب التي هي من أركان الإيمان. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يعني لاحظوا هذه العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام ثابتة عن السلف، وهو أثر ثابت عن السلف كما جاء في كلامهم أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهذا من دقة شيخ الإسلام أنه عبر بكلام السلف، القرآن كلام الله يعني هو الذي تكلم به على الحقيقة، منزل غير مخلوق، منزل من الله غير مخلوق، لم يخلقه في غيره، وإنما نزل من الله عز وجل، منه بدأ أي من الله بدأ، وهذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون خلقه في غيره. منه بدأ أي تكلم الله عز وجل به ابتداء، وإليه يعود أي إليه يعود برفعه إليه قبل قيام الساعة على المعنى الصحيح، وقيل إليه يعود أي ترفع إليه القراءة، قراءة القرآن، والمعنى الأول أصح كما ثبت في الحديث أنه يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى فيه سطر إلا وقد رفع، ولا يبقى منه آية إلا وقد رفعت إلى الله عز وجل، وهو من علامات الساعة العظمى رفع القرآن من الأرض فلا يبقى منه شيء، وأن الله تكلم به حقيقة. وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام الذين يقولون القرآن هو كلام الله على المعنى المجازي، أضيف إلى الله عز وجل على سبيل المجاز، بل هو مضاف إلى الله عز وجل على الحقيقة أنه تكلم به على الحقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، هو كلام الله على الحقيقة ليس بكلام غيره، ليس بكلام جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بكلام غيرهما، بل هو كلام الله. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، القول بأنه حكاية هو قول الكلابية، لأن الكلابية والأشاعرة يقولون كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي القائم بالله، يقولون أن كلام الله عندما يضاف الكلام إلى الله هو معنى نفسي قائم بالله عز وجل لا يتجزأ ولا ينقسم. ثم قالوا في القرآن الذي هو يقرأ الآن قالوا هو حكاية عن كلام الله، قالت ابن كلاب هو حكاية عن كلام الله، والحكاية هي المماثلة كما يقال حاكى فلان فلان أي شابهه وأتى بمثل قوله أو فعله، والعبارة هي قول الأشعري لأن الأشعري كان على طريقة ابن كلاب، ثم استدرك عليه قال إن الذي يناسب قولنا أن نقول عبارة، فالأشعري يقول القرآن عبارة عن كلام الله قبل رجوعه إلى عقيدة أهل السنة، وابن كلاب يقول حكاية. ولهذا كان السلف يردون على الأشاعرة والكلابية يقولون القرآن كلام الله على الحقيقة، لا حكاية ولا عبارة، هو كلام الله بلفظه ومعناه، معاني القرآن وألفاظه وحروفه وآياته كلها من كلام الله عز وجل. وإنما قال الكلابية بأن الكلام هو معنى نفسي، سبب هذا ما ذكره السجدي في كتابه الرد على من أنكر الحرف الصوت، أن الجهمية ناظروا الكلابية في مسألة القرآن، فألزم الجهمية الكلابية أن كل ما ينقسم ويتجزأ وما يتركب أنه من صفات الحادث، فإذا كان القرآن متجزئ ومنقسم وهو صور وآيات فهذه من صفات الحادث، فإذا قلنا أن القرآن هو كلام الله قالوا يلزم من ذلك حلول الحوادث بالله. فلما كان هؤلاء ليس لهم معرفة بالسنة، ابن كلاب ومن معه، التزموا هذه المقدمة فقالوا لا نقول إن وهذه الألفاظ ليس هو كلام الله، وإنما كلام الله هو المعنى النفسي، فرارا من هذه المقدمة التي ألزمهم بها. وهذا لا يلزم أهل الحق، لأنه ليس كل ما يقال أنه حادث ينزه الله عنه، فإن الله عز وجل أخبر عن القرآن الذي ينزل متأخرا أنه محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني متأخر عن الأول، فالأول قديم والذي نزل متأخرا يقال محدث. ولهذا كلمة حادث هي كلمة مجملة لا يصح نفيها ولا إثباتها في حق الله عز وجل، وإنما يفصل فيها. فإذا كان المحدث بمعنى المخلوق فالله منزه عن ذلك، وإذا كان المحدث بأن الله يحدث من أمره ما يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فليس هناك أي محذور من أن يثبت هذا لله عز وجل. ثم قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى على الحقيقة، هو كلام الله عندما يتلى ويقرأ في المثل والمحفوظ والمكتوب كلام الله عز وجل. وأما ما يكتب عليه القرآن الآن من الأوراق والحبر فالورق والحبر مخلوقة، والمسجلات الآن التي يسجل عليها القرآن مخلوقة، والكلام المؤلف من المعاني والألفاظ الذي له معنى يسمعه الناس هذا المعنى وهذه الألفاظ والحروف هي كلام الله عز وجل. وعندما يقرأه القراء الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الله عز وجل. وعندما يكتبون القرآن فحركة الأصابع وجريان القلم هذه مخلوقة، والذي يكتب من كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله بتلاوة التالي، فتلاوة التالي لا تخرج القرآن أن يكون من كلام الله عز وجل. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الكلام الذي يضاف عندما يقال هذا كلام فلان باعتبار أنه هو الذي تكلم به ابتداء إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا، وإن كانت الإضافة تضاف إلى من قاله مؤديا كما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، فهو يضاف هنا لمبلغه ولمؤديه لكن ليس على سبيل أنه هو الذي أنشأه. ولهذا القرآن مضاف إلى الله على سبيل أنه هو الذي ابتدأه وهو الذي تكلم به، ويضاف إلى جبريل وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل أنه هو الذي أداه وبلغه عن الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.